يقول لماذا خصت الحجامة بالخبز خبث كراهة؟ نقول جعلت خبث كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة دينارا، فهذا يدل على أن الخبث ليس خبث تحريم وإنما هو خبث كراهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.